ننتقل بعد ذلك إلى سورة العنكبوت، وهي سورة مكية وآياتها 69، نزلت بعد سورة الروم. فشأن السور المكية تهتم بالوحدانية والرسالة والبعث والجزاء. محور السورة يدور حول الإيمان وشدة الابتلاء، لأن المسلمين في مكة كانوا في أقصى أنواع المحنة. بيّنت السورة أن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، وإنما إيمان ثابت بالقلب وصبر عند الشدائد. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وتناولت السورة محنة الأنبياء وما لقوه من شدائد وأهوال، ثم تناولت بعض الأمم من الطغاة والجبابرة كعاد وثمود وقارون وهامان وغيرهم. وفي قصص الأنبياء دروس من المحن والابتلاءات تمثل ضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم. على سبيل المثال قصة نوح، فما كان في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله فلم يؤمن معه إلا القليل. وفي قصة لوط يظهر حبهم للرذيلة دون خجل أو حياء. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم تمضي السورة تبين صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم تختم السورة ببيان جزاء الذين صبروا أمام الشدائد. سميت السورة العنكبوت لأن الله عز وجل ضرب العنكبوت فيها مثلا من أصنام المنحوتة والآلهة المزعومة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ استفهام إنكاري، لابد أن يبتلي الله عباده حتى يعرف المؤمن من غير المؤمن. ابتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. في الآية انتقال من توبيخ إلى توبيخ أشد. التوبيخ الأول ظنهم فرارهم من عذاب الله، والتوبيخ الأشد دوام كفرهم. قال مقاتل نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله. فقال النبي يومئذ سيد الشهداء مهجع، فجزع عليه أبواه وامرأته فنزلت الآية. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال وهب قرأت في كتاب أحد الحواريين إذا سلك به سبيل البلاء فقر عينا، فإنه سلك به سبيل الأنبياء والصالحين، وإذا سلك به سبيل الرخاء فابك على نفسك فقد خولف بك عن سبيلهم. ولذلك ف كما جاء في الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، كقوله من عمل صالحا فلنفسه. إن الله لغني عن العالمين. نعم، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

ونوح، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا تكون نهاية التكبر والغرور والغطرسة. في العاشر من نيسان أبريل 1912 انطلقت الباخرة تايتانيك في رحلة ترفيهية، وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة السفينة فسموها الباخرة التي لا تقهر، حتى قال أحد طاقمها: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذه السفينة تماما، كما قال صاحب الجنتين: وما أظن أن تبيد هذه أبدا. وفي اليوم الثالث من سيرها استقرت هذه السفينة في قعر المحيط بعد أن اصطدمت بجبل من الجليد آيسبرغ طوله 25 متر وعرضه 25 متر، فشطرها نصفين بعد أن أزاح منها قطعة وزنها 200,000 طن. وقد قال عنها شوقي: طعنت فانبجست فاستصرخت، فأتاها حينها فهي خبر. غرق ركابها وعددهم 1504، وبلغت حمولتها التي استقرت في قاع المحيط 46,000 طن. فتحت فجوة بطول 90 متر، فكلا أخذنا بذنبه. نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم، هناك إعجاز كبير في بيت العنكبوت حينما ذكر الله ذلك في سورة العنكبوت. وقبل الإعجاز هناك ملحوظة، أن التفاسير لما تناولت تلك الآية يقولون إن هذه مثل ضربه الله لمن أشرك به باتخاذهم أولياء من دونه، سواء من الجماد أو الحيوان أو النبات أو الأحياء أو الأموات، يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات ويرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم عند الملمات. ثم توعد سبحانه من عبد غيره بأنه يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأمداد، وسيجزيهم عليه إنه حكيم عليم. هذا ورد في تفسير ابن كثير وفتح القدير وتفسير التيسير الكريم المنان للسعد. ولكن هناك بحث علمي للدكتور البنبي أستاذ علم الحشرات يقول فيه باختصار: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، ذكر الله كلمة اتخذت فعل فيه تاء التأنيث، دليل على أن المؤنث هي كلمة يبدو بها أن ذكر العنكبوت لا يستطيع أن يبني بيتا، وأن التي تقوم ببناء البيت هي أنثى العنكبوت فقط من خلال مخزن خاص موجود في نهاية بطنها ولا يوجد مثلها عند الذكر. إذن الأنثى هي التي اتخذت البيت، مصداقا لقول الله أن الأنثى لا تبنى في بناء هذا البيت إلا بعد مرحلة البلوغ والاستعداد للزواج، فتجذب الذكر لها. تبني الأنثى بيتها بخطوط متداخلة شديدة الحساسية لأية اهتزازات، وتكون مشبعة بمادة لزجة تلتصق بها الحشرات وكأنها فخ لمن يمر عليه. ويتضح مما سبق أن بيت العنكبوت من أوهن البيوت وأضعافها على الإطلاق. هذا البيت لا يعدو ولا يزيد عن كونه فخا منصوبا لأي حشر. لا يقتصر ضعف العنكبوت على الوهن الحسي، بل هناك وهن معنوي، وهو أن الذكر بدأ له البيت آمنا من حيث لم يعرف أن فيه موتى. وجه الشبه هنا أن من اتخذ من دون الله أولياء فلا أمان له ولا قرار. ويوجد أكثر من 30,000 نوع من العناكب، والله أعلى وأعلم. وإنما ساق الله هذه الأمثال حتى يعقلها العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم، ذكر القسطلاني الحكمة من فرض الصلاة وتخصيصها بخمس: تذكير النفس البشرية وقمع شهواتها وقطع عاداتها من الشهوة والنسيان والغفلة، ولعلمه بضعف قواها لم يجعلها إلا في أوقات يكثر الفراغ فيها من أشغال العادة. يعمل العبد في الدنيا لينجو في الآخرة، وهي مشتملة على أهوال ومتاع، وأمام العبد خمس عقبات: الأولى الدنيا وشرورها وآفاتها وشواغلها التي تقطع مزيدا من السعادة، الموت وفتنته وشدته وما يشاهد عنده من الأمور العظام، القبر وضيقه ووحشته وسؤال منكر ونكير وذلك صعب خطير، الحشر وهوله وما فيه من الخوف الشديد والفزع الأكيد، الحساب وما يخشى فيه بعد العتاب من وقوع العذاب. فكان فعل الصلوات الخمس مسهلا لهذه العقبات جالبا للمسرات في دار الكرامات. أجل معاني الإسلام بعد الشهادتين: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الجحود والإنكار: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أي أنت قبل أن يأتيك القرآن كنت لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، هذا لتأكيد النفي على أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب بل هو النبي الأمي الخاتم. إذا لارتاب المبطلون أي الجهلة، بل هو آيات بينات واضحات يسر الله حفظه وتلاوته وتفسيره في صدور أهل العلم، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين من كل جانب، هي محيطة بهم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، يقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، أي أن الله يقيد لها رزقها على ضعفها وييسره لها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن هذا الإله العظيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي هي الدار الباقية التي ستظل أبد الآباد لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، يمتن الله على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد، ويتخطفه الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته لما جاء، أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومعلوم أنه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وأركان المجاهدة: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وأركان المجاهدة أربعة: العزلة، والأصل الخلطة الصالحة، والرفقة الطيبة. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والمؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لكن أحيانا قد تكون العزلة من أركان المجاهدة. وأعتزلوكم وما تدعون من دون الله، عزلة أهل المعاصي وأهل البدع والفسق والعصيان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من أركان المجاهدة الصمت، تخزن لسانك، من يضمن لي ما بين لحييه وبين فرزيه، أضمن له الجنة. الصمت: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إحسان بين الناس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ثالثا: الجوع. يا عائشة، ديمي قرع باب الجنة بالجوع، أي الصيام طريق إلى الجنة، وقيام الليل عليكم بقيام الليل. هذه كان المجاهدة. فلو جاهد الإنسان نفسه، فالله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فسبيل الهداية هو المجاهدة. فإذا ما جاهدت نفسك وجاهد نفسك وخالف الشيطان وخالف النفس والشيطان وجاهد نفسك، ستكون النتيجة هداية من الله. فإذا ما اهتديت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى.